الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا تعليق على الحديث 26 من أحاديث 40 النووية للحافظ النووي رحمه الله. يقول رحمه الله: الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها، أو يرفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث موضوعه شكر سلامة المفاصل، فإن من نعم الله عز وجل على عباده هذه المفاصل التي تعينهم على قضاء حوائجهم، فهذه النعم العظيمة تستوجب شكر الله سبحانه وتعالى في سلامتها كل يوم، لأن كل يوم يمر على الإنسان وهو سالم من الأذى والمرض، فهذه نعمة عظيمة تستوجب الشكر. والشكر على مرتبتين: شكر واجب، أي شكر سلامة الأعضاء والمفاصل، شكر لله واجب على سلامتها، وهذا يكون بفعل ما أمر الله عز وجل به واجتناب ما نهى عنه، أي بفعل الواجبات وترك المحرمات. فإذا أتى بهذا القدر الواجب من الشكر كان ما سوى ذلك نافلة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: كل سلامة من الناس عليه صدقة، أي عليه صدقة واجبة، أي كل مفصل من مفاصل عظام الناس عليه صدقة. وقد جاء في الحديث أنها تبلغ 60 و300، أنها تبلغ 60 و300. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق ابن آدم على 60 و300 مفصل. فهذه النعم الكثيرة بعدد تلك المفاصل تستوجب الشكر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليه صدقة. وقوله عليه صدقة يدل على أن عليه صدقة واجبة. كل يوم تطلع فيه الشمس، أي في كل يوم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنواع من الصدقات، فقال: يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها، أو يرفع له عليها متاعه صدقة، أي أن الحكم بين الناس بالعدل صدقة، وكذلك إعانة الناس بشتى أنواع الإعانات هو من أنواع الصدقات. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة، وهذه تشمل تلاوة القرآن وتشمل الأذكار، وكل كلمة فيها إحسان إلى الناس حتى ولو كان كلاما مباحا مقصودا به أو يقصد به إدخال السرور على المسلم، فإن الإنسان يثاب عليه ويكون من أنواع الصدقات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. هذا كله يفيد أن الصدقة ليست مقصورة على المال كما تقدم في الحديث السابق، بل هي تشمل كل معروف، ولهذا جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل معروف صدقة. فإن المعروف إذا كان قاصرا نفعه على الإنسان كالتسبيح والأذكار فإن هذا يكون صدقة من الإنسان على نفسه، وإن كان فيه نفع للناس فهو صدقة منه على نفسه وعلى غيره. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر زيادة على ما تضمنه هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. الحديث الذي في صحيح مسلم ألفاظه مقاربة لهذا الحديث، جاء في آخره: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، أي يجزئ في شكر نعمة الله عز وجل في كل يوم أن يصلي الإنسان ركعتين من الضحى، وفي هذا عظيم أجر ركعتي الضحى وأنها تعدل شكر هذه النعم. فنسأل الله عز وجل يعيننا على شكر نعمه، إنه ولي ذلك وقادر عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.